أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، شهر رمضان الكريم المبارك كان سوقا قد قام للتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى. ربح فيه من ربح، وخسر فيه من خسر، ثم أوشك هذا السوق على الانفضاض. فهذه آخر جمعة في شهر رمضان الكريم المبارك، وحيث إنه لم يرى هلال شوال في أي بلد من البلاد الإسلامية، فإنه بإذن الله تعالى يكون العيد يوم الأحد إن شاء الله، ويكون الغد هو المتمم لشهر رمضان الكريم المبارك. فهذه فرصة أخيرة أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها بليلة إضافية من ليالي هذا الشهر الكريم، وبيوم إضافي من صيام هذا الشهر الكريم. ينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الليلة وهذا اليوم، لأن الأعمال بالخواتيم، فيحسن ختام هذا الشهر الكريم المبارك. فالمؤمن في هذه الدنيا هو في تجارة مع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمؤمن في تجارة مع الله سبحانه وتعالى، وهذه التجارة لن تبور، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فهي التجارة الرابحة بالتزود من الخير ومن أعمال البر في هذا الشهر الكريم المبارك. أيها المسلمون، ينبغي للمسلم أن يكون شهر رمضان الكريم محطة في حياته وفي رحلته إلى الدار الآخرة، يتزود فيها من الخير ويتزود فيها من الأجر والثواب، ليكون حاله خلال العام مستمرا على ما كان عليه في شهر رمضان. فإذا جاء رمضان الذي بعده تزود مرة أخرى من الخير، ثم استمر عليه إلى نهاية العام، حتى يكون المؤمن دائما في ازدياد، لا يرجع مرة أخرى إلى حاله قبل رمضان، وإنما ينبغي أن يستمر المؤمن على ما هو عليه من الخير، ثم في كل رمضان يكون بابا للازدياد من الخير، حتى يظل المؤمن دائما ازدياد. لكنه حال أكثر المسلمين أنه بعد أن ينقضي شهر رمضان يترك كثير منهم ما كان عليه من الخير في شهر رمضان ويعود إلى ما كان عليه من السوء قبل رمضان، وهذا مما لا ينبغي للمسلم. فإنه من حكم شهر الصيام أنه فطم للنفس عن عادة السوء، وفطم لها عن التكاسل عن الخير والطاعة. ففي شهر رمضان يتعود المسلم على كثير من أبواب الخير، يعتاد الصيام ويعتاد القيام ويعتاد تلاوة القرآن، فينبغي أن يكون له نصيب من ذلك خلال العام. إذا قضى الشهر يكون له نصيب من صيام النوافل حسب ما يستطيع، وتكون البداية بصيام ست من شوال، حيث جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. ويقول أهل العلم في شرح الحديث إن شهر رمضان يعادل صومه، يضاعف الله تعالى أجر صيامه إلى عشرة أضعافه، حيث وعد الله سبحانه وتعالى بمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها. فهذه عشرة أشهر ثم ستة أيام من شوال تعدل ستين يوما، يعني شهرين آخرين، فكأنه صام الدهر، كأنه صام العام كله، فيعطيه الله سبحانه وتعالى أجر صيام السنة كلها إذا صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ولا يلزم أن تكون متتابعة عقب يوم العيد مباشرة، يمكن أن تكون كذلك وهو الأفضل، ويمكن أن تفرقها خلال شهر شوال بحيث يصوم ستا من شوال. فينبغي للمؤمن أنه طالما قد تعود على الصيام وتعود على القيام ألا يحرم نفسه من نصيب من قيام الليل، ولو أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات ويوتر، ويحافظ على تلاوة القرآن الكريم كما تعود على تلاوته في شهر رمضان، فيستمر في عادة الخير حتى لو يعني نقص عما كان عليه في رمضان من الاجتهاد، لكن لا يقطع عادة الخير التي تعود عليها في هذا الشهر الكريم. ثم كذلك في شهر الصيام كثير من المسلمين أو أكثر المسلمين يكف بإذن الله تعالى عن عادات سوء من تدخين السجائر وسماع الأغاني وغير ذلك من العادات السيئة التي يتوقف عنها كثير من المسلمين في شهر الصيام. فهذه فرصة بعد انقضاء رمضان أن يستمر في ترك هذه العادات السيئة، ويكون شهر رمضان نقطة تحول إلى الخير. ذلك أيها المسلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ذيمة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سئلت كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان عمله ذيمة، يعني يداوم على الخير ولا ينقطع عنه ولا يتوقف عنه. وكذلك في صحيح مسلم أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فيستمر المؤمن بإذن الله تعالى على ما اعتاد من الخير، ويواصل التوقف عن عما توقف عنه من عادات سيئة في شهر رمضان الكريم المبارك. أيها المسلمون، حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من أن ينتكس المرء ويعود إلى ما كان عليه من سوء أو ينقطع عما كان عليه من خير. وضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلين في كتابه الكريم، الأول برجل من بني إسرائيل اسمه بلعام ابن باعوراء، فهذا الرجل كان قد علمه الله سبحانه وتعالى آياته وورد في بعض التفاسير أنه كان يعلم اسم الله تعالى الأعظم، وكان على حال من الخير والعلم، ثم إنه انسلق عن آيات الله سبحانه وتعالى وارتد عن دينه ونكص على عقبيه عياذا بالله تعالى، فحذرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون مثله، فقال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذا الرجل آتاه الله سبحانه وتعالى آياته وكان على علم وخير، ثم إنه انسلق من آيات الله سبحانه وتعالى. وهذا التعبير القرآني الانسلاق من آيات الله يبين صعوبة الانتكاس عن الحق، وأن حال من ينتكس عن الحق كحال الشاه أو غيرها من الحيوان عندما ينسلق عن جلده وما في ذلك من الصعوبة والمشقة. فالمؤمن إذا ذاق حلاوة الإيمان في شهر رمضان وفي غيره فإنه إذا ترك ما كان عليه من الخير كان كمن انسلق من جلده: آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. لو شاء الله سبحانه وتعالى لرفعه بهذه الآيات، لو أنه ثبت على ما هو عليه من العلم ومن الخير لرفعه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما في حديث عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لرفعه بها إلى أعلى الدرجات لو أنه عمل بها وثبت عليها واستقام عليها. ثم ضرب الله تعالى له المثل بالكلب: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني إن زجرته لهث وإن تركته لهث. فهكذا حال من انسلق عن آيات الله سبحانه وتعالى لا تنفع فيه الموعظة، إن وعظته وزجرته عما هو عليه من السوء استمر في غيه، وإن تركته أيضا فهو مستمر في غيه، لا ينتفع بالوعظ ولا يستجيب للنصح والإرشاد. ثم كذلك مثل ثان في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. ذكر المفسرون أن المرأة المقصودة هنا امرأة كانت مجنونة فاقدة العقل في مكة من قريش، وكانت هذه المرأة اسمها ريطة بنت سعد، كانت تمكث طيلة اليوم تغزل غزلا محكما متقنا، فتظل تغزل طيلة يومها غزلا محكما متقنا حتى إذا أتمته عادت عليه فنكثته وفكت غزلها ونقضته بعد أن أحكمته حتى يعود خيوطا مرة أخرى، ثم ترجع وتعود فتغزله مرة ثانية وتستمر على ذلك. فضرب الله سبحانه وتعالى بها المثل، قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بعدما غزلت غزلا محكما وحسنا جميلا وأتقنته وأحكمته إذا بها تعود وتفسد ما عملته. فهذا المثل لمن كان على شيء من الخير وتعود عادة من الخير ومن البر، ثم يعود فيترك ما اعتاد عليه من الخير وينتكس عن الحق، فمثله كمثل هذه المرأة. فإذا أيها المسلمون، شهر رمضان الكريم كان من حكمه أن يعتاد المسلم على الخير وأن يتوقف عن